إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة أعدها ويقدمها لحضراتكم أحمد بشتو. وسريعا لأخبارنا الخفيفة، تكشف وزارة الداخلية عن فتح باب القبول للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن للعام الدراسي الجديد، وذلك للحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها من الذكور والإناث اعتبارا من اليوم وحتى 23 من شهر مارس المقبل. حددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المتقدم، منها أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين ألا يقل عمره عن 16 عاما، بالإضافة لاجتياز جميع الاختبارات الطبية والنفسية واللياقة البدنية. مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، تواصل وزارة التموين بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية افتتاح معارض أهلا رمضان. من المقرر افتتاح 152 معرض و198 شادر إضافي في مختلف المحافظات بتخفيضات تتراوح ما بين 15% و25% على كافة السلع الغذائية، إلى جانب إقامة المعرض الرئيسي بالقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة. وتلبية للطلب المتزايد على رحلات الصعيد، تبدأ هيئة السكك الحديدية تشغيل قطار رقم 1090 بعربات مختلطة من القاهرة إلى أسوان وبالعكس اعتبارا من اليوم، لافتة لإتاحة الحجز على خدمتها الجديدة والمتميزة عبر شبابيك التذاكر المنتشرة في المحطات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور. تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لها في تنظيم أول برامج لأداء العمرة اعتبارا من يوم 13 من فبراير الحالي، على أن يكون السفر من خلال الشركة التابعة للمؤسسة مع إمكانية تقسيط سعر البرامج من خلال بنك ناصر الاجتماعي. في إطار الدور المجتمعي للدولة وتشجيعا للشباب على المشاركة في فعالية الأحداث التي تنظمها الدولة، تعلن وزارة النقل عن تنظيم رحلات خاصة لنقل 3000 شاب وفتاة من المشاركين في اللقاء الأول لبرامج الهيئات الشبابية إلى العاصمة الإدارية عبر القطار الكهربائي وأوتوبيسات أكتا بخصومات تصل إلى 50%، وذلك بهدف تسهيل حركة تنقل المواطنين بوسائل نقل عصرية توفر الوقت والمال. تواصل اللجنة العليا لاسترداد الأراضي أراضي الدولة تلقي طلبات توفيق أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، سواء كانت مخصصة للمباني أو الزراعة أو للاستصلاح، وذلك حتى 18 من يوليو المقبل. وتحذر اللجنة من التخلف عن تقديم الطلبات خلال المدة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الأراضي من المنتفعين. لضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها وتوفير الرعاية الطبية بالمجان للفئات غير القادرة، حددت وزارة الصحة والسكان عددا من الإجراءات والشروط لحصول المرضى على خدمات العلاج على نفقة الدولة، من أبرزها لا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي، تأتي الموافقة إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة ليتم إصدار القرار واختيار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة. استعدادا لشهر رمضان المعظم، تكشف وزارة الأوقاف عن خطة متكاملة للأنشطة الدعوية والقرآنية خلال الشهر المبارك بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية بهدف تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع. تتضمن الأنشطة ملتقيات فكرية ودروس للشباب والنشء والمقارئ والتحفيظ، فضلا عن إقامة موائد الرحمن في العديد من المساجد واعتماد أكثر من 4000 مسجد للاعتكاف وأكثر من 9700 مسجد لصلاة التهجد، إلى جانب تنظيم قوافل دعوية وتثقيفية بالتعاون مع الوزارات المعنية. موعد الصلاة. يحين موعد أذان الظهر في الساعة 12:09، أذان العصر في الساعة 3:14، أذان المغرب في الساعة 5:37، أذان العشاء في الساعة 6:56، أذان فجر الغد في الساعة 5:13. أسعار الذهب. الجنيه الذهب 52920 جنيه، الجرام عيار 24 7560 جنيه، الجرام عيار 21 6615 جنيه، الجرام عيار 18 5670 جنيه. أسعار العملات مقابل الجنيه: الدولار الأمريكي 46 جنيه و 91 قرش، اليورو 55 جنيه و 26 قرش، الاسترليني 63 جنيه و 48 قرش، الريال السعودي 12 جنيه 46 قرش، الدرهم الإماراتي 12 جنيه 76 قرش، الدينار الكويتي 151 جنيه و 25 قرش. ختام أخبارنا الخفيفة، وغدا إن شاء الله أخبار خفيفة جديدة. إلى اللقاء. أخبار خفيفة قدمناها لكم على هندسة الهواء أمان هلال، وأمام الميكروفون أحمد بشتو.